يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون إن كنتم تعقلون قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون قد بينا لكم الآيات قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وتؤمنون بالكتاب كله ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وتؤمنون بالكتاب كله ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا قالوا آمنا قالوا آمنا آمنا آمنا وإذا لقوكم قالوا آمنا قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ عضوا عليكم الأنامل من الغيظ وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم تسوهم إن تمسسكم حسنة تسؤهم تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها سيئة يفرحوا بها وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا لا يضركم كيدهم شيئا لا يضركم كيدهم شيئا شيئا شيئا لا يضركم كيدهم شيئا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم